بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فيقول المصنف رحمه الله قال: ثم جاء بعدهم، هكذا، ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع. نعم، الخطيب البغدادي هو أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي، أحد الأئمة الأعلام والحفاظ المشاهير الكبار، صاحب المصنفات النافعة المفيدة التي منها تاريخ بغداد، وهو حافظ المشرق كما أن ابن عبد البر حافظ المغرب، وقد كان في عصر واحد، بل مات في سنة واحدة، وأسنهما ابن عبد البر، أسنهما ابن عبد البر. هذا الخطيب البغدادي صنف في قوانين الرواية، أي في قواعد وأصول علم المصطلح، كتابا سماه الكفاية، الكفاية في علم الرواية. وهذا الكتاب يعتبر من أنفع وأوسع المراجع في علم المصطلح، كتاب الكفاية، فهو مصدر أساسي لا يستغني عنه طالب الحديث، الكفاية في علم الرواية. وامتاز هذا الكتاب بأنه جمع أنواعا كثيرة وحرر المسائل، وأيضا امتاز باعتماده على الأسانيد، يعني مادة الكتاب يسوقها بالأسانيد، مادة الكتاب يسوقها بالأسانيد. قال: وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع، المطبوع والذي هو في بعض النسخ بعنوان الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، أيضا هذا كتاب حافل بما ذكر المصنف رحمه الله من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الشيخ والطالب، وهو أيضا يسوقه بالأسانيد، مما يمتاز به هذا الكتاب أن مادته مسوقة بالأسانيد. لا شك أن هذا نافع، تستطيع أن ترجع إلى رجال السند لتعرف هل ثبتت هذه الحكاية أو هذه القصة أو هذا الحديث أو هذا النقل. قال رحمه الله: وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا. نعم، له التصانيف المفيدة والكثيرة، حتى زادت مؤلفاته على 50 مؤلفا. قال: فكان كما قال الحافظ أبو بكر ابن نقطة، وهو محمد ابن عبد الغني ابن أبي بكر ابن شجاع المعروف بابن نقطة، وذكر بعضهم أن نقطة هي اسم جارية ربت والدة فنسب إليها، ذكر بعضهم أن نقطة اسم جارية ربت والده فنسب إليها. قال: كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه، يعني عيال على كتبه، العيال هم المحتاجون إلى من يعطيهم كفايتهم ويقوم بما يحتاجون إليه فكأن الخطيب بهذه المؤلفات العظيمة والمحررة والمفيدة والنافعة قد كفى من جاء بعده. من جاء بعده لا يحتاج إلى مراجع أخرى غير هذه الكتب لغزارة المادة وعظيم النفع. فكل عول على كتب الخطيب يغترف منها ويستقي منها ويستفيد منها، فلا يحتاجون مع كتب الخطيب إلى مراجع، هكذا يعني معنى العبارة. كل قال علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه في هذا المعنى. قال ثم جاء بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب. نعم، وما كان عطاء ربك محظورا، كم ترك الأول للآخر، فأخذ من هذا العلم بنصيب بحظ وقسم. قال فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإلماع. نعم، القاضي عياض هو عياض بن موسى ابن عياض اليحصبي السبتي، نسبة إلى سبتة من مدن الأندلس، كان عالما أو كان علامة في الفقه والتفسير والأدب واللغة والحديث، أحد الأئمة، هو المشهور بالقاضي عياض. قال كتابا لطيفا، يعني جزءا صغيرا مختصرا لكنه عظيم النفع، سماه الإلماع، اسم الكتاب كاملا الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، ومع ذلك لم يكن شاملا لجميع مباحث المصطلح، بل كان مقصورا كما ذكر بعض الباحثين على ما يتعلق بكيفية التحمل والأداء، وذكر بعض الأنواع الأخرى من علوم الحديث أو من أنواع علوم الحديث. هو الأصل أنه ذكر فيما يتعلق بكيفية التحمل والأداء وما يتفرع عنها، وذكر بعض الأنواع. قال وأبو حفص الميانجي جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله، وهذا أبو حفص هو عمر بن عبد المجيد الميانجي، ويقال الميانشي نسبة إلى مدينة ميانجة أو ميانشة، وهو نزيل مكة، هو نزيل مكة، ميانجة من بلد بقرب أذربيجان ولكن نزل مكة وسكن مكة. قال أبو حفص الميانجي جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله، وهي رسالة صغيرة في نحو 7 صفحات ذكر فيها ما يتعلق بالحديث الصحيح والحديث. هنا فائدة ذكرها بعض الإخوة، قال في تذكرة الحفاظ للذهبي أن ابن نقطة سئل عن نقطة فقال هي جارية ربت جد أبي، هي جارية ربت جد أبي. قال رحمه الله وأبو حفص الميانجي جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله، وهذا كما تقدم رسالة صغيرة في نحو 7 صفحات تعرض في هذه الرسالة لقسم الصحيح والحسن، وذكر فيها بعض الفوائد. وكما ذكر بعض المطلعين أنه أيضا فيه ما لا طائل تحته، فيه ما يسع المحدث جهله، فليس مضمون الرسالة كما هو عليه العنوان، العنوان ما لا يسع المحدث جهله، والواقع أن هناك أمورا مع صغر حجم الرسالة يسع المحدث جهلها، هناك مسائل يسع المحدث جهلها. وكأن الذي يطلع على عبارات الباحثين والعلماء يشعر أن هذه الرسالة ليست بكبيرة النفع، وأن هناك ما هو أفضل منها، وأن هناك ما هو أفضل منها، فلم يحرر المسائل وذكر أحاديث منكرة وأحاديث ضعيفة ومسائل لا طائل تحتها، لكن في الجملة الفضل للمتقدم. قال رحمه الله: حتى إن ابن حجر كما نقل عنه السيوطي في بعض المواضع انتقد على الميانجي في مسألة وقال: هذا قول من لم يمارس الصحيحين، يعني أو من لم يطل المداومة في النظر في الصحيحين أو بهذا المعنى. قال رحمه الله: وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها، واختصرت ليتيسر فهمها. نعم، هناك مصنفات كثيرة في علم المصطلح وهي مشهورة، منها ما بسطت أي توسع فيها أصحابها، البسط بمعنى التوسع، البسط بمعنى التوسع. تقول: عندي مسألة بسيطة أي واسعة، خلافا لما درج على ألسنة كثير من الناس أنهم يعبرون بالبسيط عن القليل، ها يعبرون بالبسيط عن القليل، لا، البسيط بمعنى الواسع. يقول: وبسطت ليتوفر علمها، يعني البسيط هو اللفظ الكثير الدال على المعنى القليل، لكن بعضهم يعمد إلى التوسع حتى يحصل الفهم وتكثر الفوائد. قال: وبسطت ليتوفر علمها، لأنه بالإطالة والتوسع يعني يزداد علما إلى علم. قال: واختصرت ليتيسر فهمها، بعضهم اختصر، قال ليتيسر فهمها، يعني بعضهم اعترض فقال كان الأولى أن يقول اختصرت ليتيسر حفظها. وذكر عن ابن حجر أنه قيل له في ذلك فقال: نعم، تختصر ليتيسر فهمها، لأن الاختصار يعين على الحفظ، والشيء الذي يحفظ يسهل فهمه، الشيء الذي يسهل حفظه يسهل فهمه، بخلاف الشيء الواسع الذي لا يستطاع حفظه إلا بمشقة، فلعله يصل إلى آخره فينسى أوله. فكأنه قال هذا مما يترتب على الاختصار، يترتب على الاختصار سهولة الحفظ، ومما يؤدي إلى سهولة الفهم ويؤدي إلى الإتقان في الفهم، لأن الإنسان قد يفهم ثم ينسى، لكن لو أتقن حفظه واختصرت ألفاظه فإنه يفهمه فهما متينا يبقى ولا يزول بسهولة. قال: وأيضا يعني من هذه المواضع المفيدة ما ذكره ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول، فإنه ذكر نبذا في علم الحديث لا يستغنى عنها، مع أنه قريب الوفاة من زمن أبي حفص الميانجي. أبو حفص الميانجي توفي في 580، وابن الأثير حوالي في 604 أو 606، ومع ذلك ذكر في مقدمة جامع الأصول فوائد عظيمة في باب المصطلح. قال رحمه الله: واختصرت ليتيسر فهمها. الاختصار إقلال اللفظ وإكثار المعنى، إقلال اللفظ مع إكثار المعنى. قال: إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن الشهرزوري نزيل دمشق، فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور. نعم، أبو عمرو ابن الصلاح هكذا هو مشهور، ابن الصلاح، اسمه عثمان ابن الصلاح عبد الرحمن، الصلاح هو لقب لعبد الرحمن، الصلاح هو لقب لعبد الرحمن. قال: أبو عمرو عثمان ابن الصلاح عبد الرحمن الشهرزوري نزيل دمشق، عالم من كبار العلماء، كان محدثا وحافظا وفقيها، حتى وصفه الذهبي بقوله: الإمام المفتي شيخ الإسلام، الإمام المفتي شيخ الإسلام، له فتاوى رصينة وأجوبة مسددة، وله علم غزير رحمه الله ابن الصلاح. قال: فجمع لما ولي تدريس الحديث في المدرسة الأشرفية كتابه المشهور. نعم، هو مشهور بمقدمة ابن الصلاح أو كتاب ابن الصلاح، وسماه مؤلفه بمعرفة علوم الحديث، سماه مؤلفه وهو ابن الصلاح بمعرفة علوم الحديث. قال: فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب. السبب في ذلك قيل إنه لم يقصد التأليف، وإنما كان يدرس المادة تدريسا، فلم يعتني بترتيب الأنواع والأقسام، وإنما هكذا في كل يوم يلقي درسا أو نوعا، وكان الكتبة والنساخ يكتبون وينسخون، ففي آخر الأمر وقد انتشرت النسخ وتعب الكتبة، فلم يرد الإمام ابن الصلاح رحمه الله أن يضطرب هؤلاء الكتبة أو أن يتحسروا على ما كتبوا، فجعل الأمر على ما هو عليه في نسخهم، مع أنه بين الحين والآخر كان يتعقب كتابه بنفسه ويأتي بزيادات وتنبيهات وتقييدات، وعمل شيئا من الترتيبات، لكن لم ينشر ذلك مراعاة لما وجد في فيما كتبه هؤلاء الكتبة وهؤلاء النساخ. فلهذا السبب يعني انتشر كتابه وهو غير مرتب. وقيل كان يملي وهو في طريق الجمع، لم تكن المادة مجموعة عنده قبل الإلقاء والإملاء، وإنما على طريق الجمع، كلما ظهر له نوع وحرره أملاه عليهم، كلما ظهر له نوع وحرره أملاه عليهم. ومع هذا كما ذكر بعضهم الكتاب فيه شيء من الترتيب وفيه فوائد غزيرة، ولا يقال إنه مشتت يعني تماما أو ليس فيه شيء من الترتيب، لا، فيه شيء من الترتيب، ويستطيع الباحث أن يصل إلى فوائد. ثم هو أيضا امتاز بعنايته بالتعريفات، وأيضا اعتنى بالاستنباط والدقة، فلهذا كان كتابه كتابا عظيما ومشهورا ومفيدا لمن جاء بعده. ونواصل إن شاء الله في الغد إلى هنا، والحمد لله.